لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. وقفنا في المرة الأخيرة عند باب المواقيت في كتاب الصلاة، باب المواقيت، وتقدم شرح الأحاديث إلى الحديث السادس، وقفنا على الحديث السابع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. هذا الحديث فيه بيان متى ينتهي وقت الصبح ومتى ينتهي وقت العصر، متى ينتهي وقت الصبح ومتى ينتهي وقت العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يبقى إذن وقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس، بطلوع الشمس. فمن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس ولو صلى الركعة الثانية بعد طلوع الشمس فإنه يكون قد أدى الصلاة قضاء، يكون قد أداها قضاء، آسف، يكون قد أداها أداء، يكون قد أداها أداء، ليست إيش قضاء، ليست قضاء. لكن طبعا ليس هذا معناه أنه أداها أداء مثل الذي أداها في أول الوقت، واللي هيجي معنا الكلام في فضل الصلاة في أول الوقت، لكن هذا يكون قد أدرك وقت الصبح. وهذا فيه دليل على أن وقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس، ينتهي بطلوع الشمس. قال: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا فيه دليل على أن وقت العصر ينتهي مع غروب الشمس، مع غروب الشمس، خلافا لمن قال من العلماء أنه ينتهي مع إصفرار الشمس، أنه ينتهي مع إصفرار الشمس. وهذا الحديث يدل على أنه يمتد إلى غروب الشمس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قبل أن تغرب الشمس. لكن الصلاة، صلاة العصر يعني، في وقت إصفرار الشمس مكروهة. هو إن كان أدركها، أدرك الوقت، لكن الصلاة في وقت إصفرار الشمس اللي هو قبل المغرب بشوية، هذا الوقت تكره فيه الصلاة، تكره فيه الصلاة. ولذلك العلماء منهم من منع الصلاة في هذا الوقت، والصحيح أن هذا وقت اضطرار، وأما وقت الاختيار فهو من دخول وقت العصر إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. وأما وقت الجواز فهو من طلوع، من دخول وقت العصر إلى غروب الشمس، ده وقت جواز كله. لكن وقت الاختيار اللي هو وقت ال صحيح أن وقت الاصفرار وقت اضطرار، وقت الاصفرار هذا وقت اضطرار، لكن هو وقت جواز لكنه وقت اضطرار. وأما وقت الاختيار من دخول وقت العصر إلى اصفرار الشمس، إلى وقت اصفرار الشمس. لذلك قال يعني الشيخ البسام: يدل الحديث على امتداد وقت الصبح إلى طلوع الشمس، ويدل على امتداد وقت العصر إلى غروب الشمس، فهي أداء لا قضاء. وتأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس لا يجوز، لأن هذا وقت ضرورة نهي عن الصلاة فيه. وأما الرواية التي فيها كما ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سجدة بدل ركعة، يعني قال من أدرك من الصبح سجدة سجدة، فهل المقصود هنا بالسجدة السجدة التي هي جزء من الركعة أم أنها الركعة كلها؟ قال والسجدة إنما هي الركعة. طيب مين اللي قال بقى؟ قال ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. الإمام الصنعاني رحمة الله عليه في الشرح بيقول أي الراوي، ويحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي قال إنه السجدة إنما هي الركعة الراوي اللي بيروي عن الصحابي بيفسرها يعني، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الاحتمال ده ضعيف يعني. ومع ذلك الخطابي رحمة الله عليه يقول المراد بالسجدة الركعة بسجودها وركوعها، والركعة إنما تكون تامة بسجودها، ولذلك سميت على هذا المعنى بسجدة. يبقى إذن الرواية التي فيها من أدرك من الصبح سجدة، يبقى السجدة معناها ماذا؟ ركعة. لأن الركعة لا تتم إلا بالسجدة أو بالسجود، آخر حاجة في الركعة هو الإيه؟ السجود، لأن الركعة بتبدأ بالتكبير ثم الفاتحة ثم القراءة ثم الركوع ثم الرفع ثم النزول إلى آخره، وآخر حاجة في الركعة هي الإيه؟ السجود. نعم. طيب ماشي، دي ملهاش دعوة بدي. لا لا لا، السجود هنا هو الايه مقصود به الركعة، مقصود به الركعة، وليس يما انه فسرها من اما النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ده اضعف، لكن على الاقل فسرها احد الايش التابعين رضي الله عنهم او الصحابي، ربما الراوي الصحابي الراوي او التابعي الذي روى عن الصحابي. السجود في أي صلاة؟ ما احنا قلنا السجدة بمعنى ايه؟ الركعة. اي نعم، اذا ادرك ركعة قبل خروج الوقت يكون قد ادرك الايش الوقت. حديث ايش؟ حديث اللي قبله اللي هو قبل حديث التراعيش ابو هريره، يعني في ثلاثة حديث واربعة ما خدناهمش لسه. احنا وقفنا على حديث رافع ابن خديج. طيب ما انا ذكرت الحديث اللي بعده، الحديث السابع اللي هو حديث ابي هريره، لكن حديث رافع ابن خديج هذا انا يعني اظن انه تقدم، وهو الذي فيه الاسفار بالفجر، لا علقت عليه انا في المره السابقه، وهو الذي فيه الاسفار بالفجر اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا بالصبح فانه اعظم لاجوركم، علقنا عليه في المره الفاتت، وهو ان المقصود بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، كان يطيل القراءة بحيث أنه يبدأ صلاة الفجر بغلس وينتهي عند الإسفار، وينتهي عند الإسفار، يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الفجر كانت بغلس وليست بإيش بإسفار. الإسفار هو لما يبدأ النهار يبتدي إيه يظهر كده بحيث أن الناس يشوفوا بعض، هذا يسمى إسفارا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس لا يرى بعضهم بعضا، حيث ان الراجل لا يرى من الى جواره، فيسمى هذا وقت غلس. نعم. اما الحديث التالي قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. لا صلاة، قال ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. هذا الحديث فيه التنبيه على أوقات النهي، التنبيه على أوقات النهي. فهنا في هذه الرواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقتين من أوقات النهي، وسيأتي في حديث عقبة سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث يعني أوقات. أما هذا الحديث حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هنا المقصود مطلق الصلاة أم نوع معين من الصلاة؟ ها؟ ما هو النوع؟ صلاة سببية. لا، النهي هذا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس مطلق الصلاة أيوة كده تمام. إنما الفرض لا. أي نعم. المنهي عنه هنا صلاة الإيش؟ النافلة. النافلة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، يعني لا صلاة إيش؟ نافلة. وإلا فمن فاتته صلاة الفريضة يصليها حتى ولو بعد إيش؟ طلوع الشمس، حتى ولو بعد غروب الشمس، أو حتى ولو أثناء طلوع الشمس أو أثناء غروب الشمس. فالمقصود هنا بالنافلة أنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل في هذين الوقتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس. بعد الصبح يعني بعد ما يصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، يعني بعد ما يعني تغرب الشمس. طيب هنقول دلوقتي السنن السببية، بس انتوا حاولوا تجنبوا الأسئلة خلوها في الآخر. نعم. وله عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. قال هذه أول واحدة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. قال وله عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. أن نصلي فيهن أي صلاة ولا النافلة؟ النافلة. وأن نقبر فيهن موتانا. في هذا الحديث ذكر منهيين في هذه الأوقات، منهيين. الحديث السابق ذكر منهي واحد الصلاة، هذا الحديث ذكر منهيين الصلاة ودفن الموت. الصلاة ودفن الموت في هذه الأوقات. أول هذه الأوقات قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، اللي هو وقت الشروق، وقت طلوع الشمس يعني، حتى ترتفع. حتى ترتفع العلماء يقولون يعني مقدار رمح أو رمحين، رمح أو رمحين. الرمح يعني معناها لو واحد معاه رمح وغرسه في الأرض كده، يقوم الشمس لما تطلع يبتدي الرمح ده ظله يظهر هنا، يبقى يعمل قده كده، خلاص كده، خلاص يبقى كده الوقت بتاع النهي انتهى، اللي هو بنسميه احنا خلاص وقت الشروق، بحيث الإنسان يوم يصلي السنة بعدها. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يبقى إذا صلى الصبح لا يصلي بعدها حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح أو رمحين. طب هنا قد تأتي مسألة، وهي ما الجواب على حديث الرجل الذي انتهى من صلاة الصبح فقام فصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، فقال يا رسول الله ما صليت ركعتي النافلة أو كلمة نحوها، أنا ما كنت صليت ركعتين النافلة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل، لكنه أنكر في أول الأمر، فأخذ منه العلماء أنه يجوز لمن فاتته سنة الفجر أن يصليها بعد الصلاة، والأفضل أن يصليها بعد شروق الشمس. الأفضل أن يصليها بعد شروق الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبح أربعا، وهنا الأحاديث تنهى عن الصلاة بعد الإيش؟ بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس مرتفعة. قال وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، يعني حتى تزول الشمس عن كبد السماء. الشمس ساعة الظهر بالضبط بتبقى فوق رأس الإنسان تماما، أول ما الشمس تزول عن كبد السماء لحظة كده دخل وقت الظهر، هو اسمه ده وقت الزوال، بقى بدأت تزول عن كبد السماء. قال وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل الظهر بشوية كده، هو ده قائم الظهيرة اللي هو شدة الحر اللي في الوقت ده لقبل الظهر بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة، قبل الظهر بنحو عشر دقائق أو ربع ساعة. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن الإنسان يصلي في صلاة نافلة. صلاة نافلة. هنا قد أيضا يعترض معترض بحديث آخر وهو صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. حين ترمد الفصال، ترمد الرمضاء اللي هو الحر، عشان كده سمي شهر رمضان برمضان لأنه كان بيجي في الإيش في الحر سموه رمضان. فحين ترمد الفصال يعني ماذا؟ إنه الساعة دي اللي هي ترمد فيها الفصال، الفصال جمع فصيل، والفصيل اللي هو ابن الإيش الناقة الصغير. فهو وهو أما يجي ساعة قبل الظهر بشوية دي تبقى الأرض سخنة، يقوم أما يمشي جنبها كل شيء يعمل إيه؟ يشيل رجله، يعني يبقى واقف جنبها عمال يشيل رجله ويحط في رجل لأن الأرض بتبقى سخنة حين ترمد الفصال. فصلاة الأوابين، وهنا الحديث وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. فالعلماء هنا بعضهم قال لا، هذا الوقت مستثنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. وبعضهم قال لا، بل هو باقي، لكن صلاة الضحى المقصود بها هنا ليس هذا الوقت، وإنما قبل هذا الوقت، لأنه من هذا الوقت وقبله يعني أكثر منه بقليل يكون الحر موجود، يكون الحر موجود. وعليه لو قدرناه بتقدير مثلا عصري، لو قلنا الظهر الساعة 12، الساعة 11 بيبتدي الشمس تشتد مثلا وتبقى الأرض ممكن تبقى سخنة في الصحراء، فهنا يصلى الضحى، يصلى الضحى، لكن النهي قبل الظهر بوقت قليل 10 دقائق 5 دقائق. هذا الوقت ما هي الحكمة في النهي عن هذه الأوقات؟ أما وقت الصبح اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس بازغة، ورد فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وعند ذلك يسجد لها المشركون، فكان المشركون يسجدون لها في الوقت ده، فنهينا عن ذلك حتى لا نتشبه بالمشركين. وأما عند الظهيرة قال فإن جهنم تسعر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت ده بتسعر فيه جهنم والعياذ بالله، ولذلك نهينا عن الصلاة في هذا الوقت. وأما وقت الغروب أيضا اللي هو بعد العصر، فلأن الشمس تغرب بين قرني شيطان، فنهينا أيضا أن نصلي في هذا الوقت. قال وحين تتضيق الشمس للغروب. طيب تأتي هنا المسألة التي أشرتم أنتم إليها، وهي مسألة الصلاة المسببة. هذه الكلمة الصلاة المسببة هي عند يعني بعض أهل العلم وليست عند سائر العلماء، فإن الشافعي رحمه الله وطائفة من العلماء قالوا بأن الصلاة التي لها سبب تجوز في أوقات النهي، وأما بقية العلماء فينهون عن ذلك ويقولون لا تجوز. والراجح هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، لأنها صلاة لها سبب، لأنها صلاة لها سبب، وقد دلت الأدلة على مشروعية الصلاة في مثل هذا الحال. ومما استدل به الحديث الآتي، الحديث الآتي بعد ذلك، قال عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان حسبنا الله ونعم الوكيل. الواحد يعني هو بيقرأ الحديث هذا يتألم لما يحدث للحرم في هذه الأيام، حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يتوقف الطواف حول الحرم منذ بناه إبراهيم، ولم يتوقف إلا في هذه الأيام وهذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا الناس يا بني عبد مناف اللي هم رعاة البيت، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا سيدخل في أوقات الإيش النهي بلا شك. لماذا؟ لأن هذه الصلاة مسببة لها سبب عظيم، وهو أنه يأوي إلى بيت الله، يريد أن يصلي في بيت الله، هذا لا يمنع من الصلاة حتى ولو في أوقات الإيش النهي. ومما استدل به أيضا الشافعي رحمه الله حديث جبريل حديث بلال رضي الله عنه قال يا بلال دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. أنا سامع المشية بتاعتك خشفن عليك بين يدي في الجنة. وليس هذا معناه أنه يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنما هذا محمول على أنه دخل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأت وضوءا من أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت به ركعتين. فدل هذا على أنه كان يصلي في أي وقت، فلو كان النهي في ذلك لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تفعل في هذه الأوقات. فدل على أن الصلوات المسببة تجوز ولو في أوقات النهي، كصلاة تحية المسجد، سنة الوضوء ونحو ذلك، فإنها تجوز عند ذلك. طب صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة لو كان في الوقت سعة لكان التأخير أفضل، يعني لو كان في الوقت سعة وإن الأمر ليس عاجلا يصليها في غير أوقات النهي. أما إن كان الوقت عاجلا والأمر عاجلا فيشرع له أن يصلي صلاة الاستخارة ولو كانت في أوقات النهي، لأنها تدخل في صلاة في الصلوات ذوات الأسباب. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. قال الشيخ الألباني سنده ضعيف. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، ولو أنه موقف على ابن عمر فقد يعني يحمل على قول ابن عمر، يعني فقال ابن عمر الشفق الحمرة. الشفق الحمرة يعني هذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغيب الشفق، حتى يغيب الشفق يعني وقت المغرب من غروب الشمس حتى يغيب الإيش الشفق. ما هو الشفق؟ ها؟ الشفق الحمرة، أو تفسيره ده الشفق الحمرة اللي هو بيفضل من بعد الغروب في حمرة في الأفق، تفضل في حمرة يبقى لسه وقت المغرب، أول ما تختفي هذه الحمرة يبقى دخل وقت الإيش، دخل وقت العشاء. لذلك يقول الشيخ البسام تعيين تفسير الشفق أنه الحمرة التي تكون إثر شعاع الشمس بعد مغيبها، وهذا الشفق الأحمر هو الذي يحدد نهاية وقت صلاة المغرب وبداية صلاة العشاء، وأن وقت المغرب إلى غيبة هذا الشفق الأحمر ثم يبدأ وقت العشاء. أي نعم. طيب هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.